الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، درسنا اليوم التوابع، وسنأخذ النوع الأول من التوابع وهو النعت. قبل أن ندخل في النعت، لابد أن تعرف وتفهم معنى التوابع. دعي الكلام، كل شخص ينتبه لنفسه. معي يا فلان، التوابع تتبع ما قبلها، فالتوابع ليست من المرفوعات، وليست يعني ليست خاصة بالرفع، وليست خاصة بالنصب، وليست خاصة بالخفض أو بالجزم، فهي تتبع ما قبلها. فإذا كان ما قبلها مرفوع فهي إيش؟ مرفوعة. مالك؟ تعرف أنت وهو اليوم. وإذا كان ما قبلها منصوب فهي منصوبة، وإذا كان ما قبلها مجزوم فهي مجزومة. ليس لها إعراب خاص بها، وإنما هي تتبع إيش؟ ما قبلها، فتعرب على حسب ما قبلها. أنتم معنا؟ إذا سمعت كلمة تابع فهو يتبع ما قبلها. مثلا إذا سمعت الفاعل، ما له؟ مرفوع دائما وأبدا. نائب الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر إن مرفوع. النعت من التوابع. طيب، هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ تابع لما قبله. فإذا كان الذي قبله مرفوع فهو مرفوع، وإذا كان منصوبا فهو منصوب، وإذا كان مجزوما فهو مجزوم. بعضهم ما سيتأدب في الدرس إلا إذا وقف. مثلا لو قلنا جاء، دعي الكلام يا والد، جاء زيد. إذا وصفنا وجئنا بتابع له سنقول جاء زيد الفاضل، فالفاضل تبع زيد في إعرابه. زيد مرفوع، فالفاضل مرفوع. ولو قلنا رأيت زيدا سنقول ماذا؟ الفاضل. لماذا نصب الفاضل هنا؟ لأنه تابع لما قبله، ليس له إعراب خاص به، ليس له إعراب خاص به، وإنما يعرب على حسب ما قبله. طيب لو قلنا مررت بزيد الفاضل، هل يصلح؟ لا يصلح، لأن التابع يتبع ما قبله. فإذا كان الذي قبله مخفوض فهو مخفوض، فتقول مررت بزيد الفاضل. إذا فهمتم كلمة تابع؟ كلمة تابع أي أنه يتبع ما قبله في الإعراب، هذا الأمر الأول، ويتبعه في أشياء أخرى سنذكرها إن شاء الله من ديك. إذا النوع الأول من التوابع، والتوابع أربعة، التوابع عموما كم منها؟ أربعة: النعت، والذي هو الصبة، والتوكيد، والعطف، والبدل. هذه التوابع كم منها؟ أربعة. ذاك من هو؟ ذاك الذي أمامك يا صاحب الكوفية والعمامة، أنت قم. ليش تتكلم؟ قلت له ابقى واقفا إلى آخر الدرس، وكل من سيتكلم لا يلوم إلا نفسه. طيب، إذا النعت هذا النوع الأول من التوابع، ليس له إعراب مستقل به، طيب، وإنما يتبع ما قبله. فالنعت عرفه المؤلف بقوله: التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. وهذا التعريف من أجمل التعاريف، ولا بد أن يحفظ. ما تعريف النعت؟ التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. التعريف غريب عليكم، لكن إذا حفظ وانتبهتم للشرح سيكون عندكم من أسهل التعاريف. أولا، كلمة تابع، ما معناها؟ يتبع ما قبلها. ايش معناها يا عزيز؟ تابع. اذا سمعت النعت تابع، التوكيد تابع، العطف تابع، كلها توابع تتبع ما قبلها، ليس لها اعراب خاص بها، ليس لها اعراب خاص بها، وانما تتبع ما قبلها في الاعراب، تتبع ما قبلها في الاعراب. فاذا كان ما قبلها مرفوع فهي مرفوعه، وان كان منصوبا فهي منصوبه، وان كان مخفوضا فهي مخفوضه. هذا معنى التابع. بقي معنى قول المؤلف المشتق. الاسماء على قسمين، منها ما هو مشتق ومنها ما هو جامد. ذاك صاحب العلامه البيضاء، نعم كيف؟ لا لا، الذي خلفك يعرف نفسه. نعم، والكوت الاحمر تكلم في الدرس، قف الى اخر الدرس، حك راسك، ما تكلمت خلاص ابقى واقفا وانظر لي. اذا تكلم شخص عندك ما يصلح تقف لوحدك وانت انظر بجانبك. طيب انتبه معي، قولنا المشتق قلنا الاسماء على كم اقسام يا شباب؟ على قسمين. امس اخذنا ان الاسماء على قسمين، منها ما هو معربه ومنها ما هو نكره. اليوم ناخذ فائده اخرى، الاسماء على قسمين، منها ما هو جامد. شخصيه ما شاء الله عليك. منها ما هو جامد والثاني مشتق. طيب سيقول قائل ايش معنى مشتق ايش معنى جامد؟ سياتي معنى، لكن بدايه احفظ. المشتق مثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول، والجامد مثل المصدر. الجامد مثل ماذا؟ المصدر، مثلا ضربا. ومثل زيد، هذا زيد ما له؟ جامد. وضربا جامد. إذا المشتق يا شباب مثل ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول. طيب نريد أن نعرف ما هو اسم الفاعل وما هو اسم المفعول، ما هو اسم الفاعل وما هو اسم المفعول. طبعا الجامد سهل، إذا أشكلت عليك الجامد مثل ماذا؟ ما دخلك، أعمل لك وفرة قليلة. الجامد احفظ مثل من؟ زيد صاحبنا، دائما نذكره صح أم لا؟ هذا جامد. زيد ما له؟ جامد. والمشتق مثل من؟ اسم الفاعل واسم المفعول. اجلسوا ولا تعودوا الكلام، اجلسوا جميعا. المشتق مثل من؟ اسم الفاعل واسم المفعول. طيب الآن كيف نعرف أن هذا اسم فاعل يا محسن؟ ما هو هذا؟ تفضل يا ها. ما كان على وزن فاعل فهو اسم فاعل. انتبه معي الآن، المشتق قلنا مثل ماذا؟ بقي غير اسم الفاعل وغير اسم المفعول، لكن قلنا المشتق مثاله اسم الفاعل، وكذلك مثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول. اسم الفاعل ما كان من الأسماء على وزن فاعل. الآن فاعل، لما أقول على وزن فاعل تكون الأحرف نفس الأحرف، يعني يعني نفس العدد. الآن فاعل مكون من كم أحرف؟ من أربعة، الأول مفتوح، والثاني ساكن، والثالث مكسور. كذلك الذي على وزن فاعل يكون بنفس عدد الأحرف وبنفس الحركات والسكنات. فمثل ضارب، ضارب هل هو على وزن فاعل؟ نعم. شارب هل هو على وزن فاعل؟ قاتل هل هو على وزن فاعل؟ كاتب هل هو على وزن فاعل؟ طيب الآن نسأل، عندك هات لنا اسم على وزن فاعل. فاهم على وزن فاعل، كاتب جئت بها، غيرها عالم، قارئ، آكل، تمام. الذي يجيب بأدب يرفع يده، تفضل. وينك أمس؟ مر علي بعد الدرس. هات أصيل، آكل ذكروها، هات لي ثلاثة. صادق، قلنا الذي يجيب بأدب يرفع يده. وكيف تتكلم بدون إب؟ أنا عملت هكذا. حافظ، نائم، عالم، صادق، صادق، ها، باسم، ها، أنظر، خاشع، تمام، إيش؟ ماجد، فاضل، راشد. لكن الآن إذا أصبح راشد علم على شخص أو صادق علم على شخص هذا سيأتي معنا. خلاص الآن الحمد لله عرفتم اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل. طيب اسم المفعول ما كان على وزن مفعول، تعرفون معنى على وزن مفعول؟ نفس الحركات والسكنات ونفس عدد الأحرف، مثل مأكول، مأكول، مشروب، مقتول، مفهوم، مدروس، مدخول. طيب أحسنت، واضح الآن؟ إذن النعت لابد أن يكون مشتقا. النعت إيش قلنا يا شباب؟ لابد أن يكون مشتق. إيش معنى مشتق؟ قلنا إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، واضح؟ بقي غيرها، لكن نأخذ الآن في هذا الكتاب هذين الاثنين. النعت هو المشتق، إيش المراد بالمشتق؟ كاسم الفاعل وكاسم المفعول، يعني ما ليس جامدا، كاسم الفاعل وكاسم المفعول. فالنعت لابد أن يكون مشتقا. فمن لو قلنا جاء زيد الفاضل، الآن أين النعت يا شباب؟ الفاضل، الفاضل النعت. سؤال، هل هو جامد أم مشتق؟ مشتق. فاضل اسم إيش؟ فاعل. جاء زيد العاقل، الآن النعت هنا مشتق أم جامد؟ مشتق. من أي أنواع المشتق؟ اسم الفاعل، عاقل على وزن فاعل، فاضل على وزن فاعل. طيب جاء زيد الفاهم أو العالم، مشتق أم جامد؟ مشتق. إذن النعت يكون مشتقا، واضح؟ طيب المشتق مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول. إلى هنا واضح؟ طيب النوع الثاني مؤول بالمشتق، النوع الثاني مؤول بالمشتق، أنتم معنا؟ المؤول بالمشتق هو جامد، هو جامد، لكن نؤوله بمشتق، وأمثلته كثيرة بس نكتفي بمثال واحد باسم الإشارة. نقول مثلا جاء زيد، هذا جاء فعل ماضي وزيد فاعل، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة. السؤال، هذا هل هو اسم فاعل؟ هل هو اسم مفعول؟ بعبارة أخرى، هل هو جامد أم مشتق؟ جامد. لكن قالوا هذا أسماء الإشارة تؤول بمشتق، فلما أقول جاء زيد هذا يؤول بالمشار، يؤول بإيش؟ بالمشار. جاء زيد هذا أي جاء زيد المشار إليه، جاء زيد المشار إليه. إذن النعت الأصل أن يكون مشتقا، المشتق كاسم الفاعل وكاسم ماذا؟ المفعول. ويأتي جامد، لكن إذا كان جامدا فلا بد أن يؤول بمشتق. مثال الجامد المؤول بمشتق أسماء الإشارة، فلو قلنا جاء زيد هذا المشار إليه، جاءت هند هذه المشار إليها، جاء الزيدان هذان المشار إليهما، جاء الزيدون هؤلاء المشار إليهم، جاءت الهندات هؤلاء المشار إليهن. واضح الآن؟ طيب من يعيد لي شرح التعريف إلى هنا من المؤخرة؟ ونريد حل للتأخر، هذا حل مبدئي أني أبدأ بالدرس من أول الوقت. الحل الآخر، من تأخر 10 دقائق ليست ربع ساعة، من تأخر ربع ساعة غائب، ومن تأخر 10 دقائق سنجعل أخوين في المؤخرة، من جاء بعد 10 دقائق من أول الوقت يقف إلى آخر الدرس. طيب واضح؟ الشيخ عبد العالم كيف يعمل في درسه الآن؟ من جاء بعده مش 5، قال إذا دخلت، ومن جاء بعده يقف إلى آخر الدرس. واضح؟ فنحن نقول 10 دقائق للزحمة، والذي يريد يبكر هو سيبكر، فأنا سأبدأ بالدرس من أول الوقت لكي تهتم. الأمر الآخر، بعد 10 دقائق من جاء يقف غائب، وبعد الربع يعني يقف إلى آخر الدرس، ومن جاء بعد ربع ساعة يقف ويكتب إيش؟ غائبا. اهتموا يا أخوة حضركم الله، نحن في آخر الكتاب فلا نحتاج إلى كسل. طيب من يشرح لنا هذا التعريف إلى هنا؟ لا، نريد من المؤخرة، من المؤخرة. كمال حضرت معنا؟ طيب قم تفضل. النعت هذا النوع الأول من التوابع، معنى النعت ومعنى العطف ومعنى التوكيد ومعنى البدل. النوع الأول من التوابع النعت، وقلنا كلمة توابع أي أنه يتبع ما قبله، ليس مرفوعا أو منصوبا، وإنما يعرب على حسب ما قبله. فإذا كان الاسم الذي قبله مرفوع فهو مرفوع، وإذا كان منصوبا فهو منصوب. وقس عليه. عرفنا النعت بقولنا التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. وضح لي هذه العبارة. أولا التابع من جملة التوابع، يتبع ما قبله في الإعراب، والمشتق ارفع صوتك. هل قلنا ما اشتق من اسم الفاعل؟ ما ذكرنا هذا الكلام. عندما هذه مشكلة تأخر، الذي أمامك تأخرت، كلكم تأخرتم، قم ننظر هنا، تفضل فاجلس يا أهدم، تفضل. المشتق ما ليس جامدا، لا تقل ما كان، قل كاسم الفاعل وكاسم المفعول، لأن المشتقات أكثر من اسم الفاعل واسم المفعول. لكن نقول المشتق ما ليس جامدا، ما ليس جامدا، مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول. هذا مثال، اسم الفاعل كمثال. مثل للنعت مشتق. طيب أدخله في جملة. أحسن، جاء زيد الضارب. الضارب هنا نعت لزيد أو صفة لزيد، فقولنا نعت وقولنا صفة بمعنى واحد. السؤال عندك، النعت هنا مشتق أم جامد؟ مشتق، ضارب لأنه اسم فاعل. ولو قلنا جاء زيد المضروب، إيش إعراب المضروب؟ نعت. طيب مشتق أم جامد؟ مشتق. كيف عرفنا؟ اسم مفعول. السؤال عندك يا عمرو، ابقى واقفا، كيف نعرف أن هذا اسم فاعل وأن هذا اسم مفعول؟ أحسن، إذا كان على وزن فاعل فهو اسم فاعل، وإذا كان على وزن مفعول فهو اسم مفعول. أحسن. طيب المؤول بالمشتق كأسماء الإشارة. أسماء الإشارة وإن كانت جامدة، هي في الحقيقة جامدة، لكن إذا جاءت صفة فتؤول بمشتق. بماذا تؤول أسماء الإشارة؟ جاء زيد، لا تدخل الذي ما ذكرنا الاسم الموصول. جاء زيد، تأخر مشكلة. زيداني اجلس خلاص. جاء زيد هذا، فجاء فعل ماض وزيد فاعل، وهذا اسم إشارة مبني على السكون. جاء زيد هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة. ايش التقدير؟ المشار إليه. ولو قلنا رأيت زيدا هذا، نفس الإعراب، رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب صفة. والتقدير المشار الأول جاء زيد هذا، أي المشار، المشار إليه، وهذا جاء زيد هذا، رأيت زيدا هذا، المشار إليه، مررت بزيد هذا المشار إليه. طيب لأنك ما حضرت معنا، لو حضرت معنا سأعرف الفائدة. الفائدة قلنا اشترطوا في النعت أن يكون مشتقا ولا يأتي جامد. طيب إذا جاء جامد، قالوا يشترط في هذا الجامد أن يؤول بمشتق. فإذا كان الجامد لا يؤول فلا يصح أن يكون صفة. واضح؟ ماذا لو قلنا جاء زيد رجل، وقلنا أو الرجل، وقلنا الرجل صفة، صفة لمن؟ لزيد. رجل هل هو مشتق؟ طيب هل هو مؤول بمشتق؟ لا، ليس مشتقا ولا مؤولا بمشتق. تستطيع أن تقول المشتق والمؤول بالمشتق من شروط النعت. فمن شروط النعت أن يكون مشتقا، مثل ماذا؟ كاسم الفاعل وكاسم المفعول، هذا من شروطه. بقي غيرها من المشتقات ستأتي معنا في كتاب آخر، لكن نقول كمثال كاسم الفاعل وكاسم المفعول. فيشترط في النعت أن يكون مشتقا، مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا جاء جامد لا بد أن يكون مؤول بالمشتق، مثل ماذا؟ مثل أسماء الإشارة، هي جامدة لكنها تؤول بمشتق. طيب هل يأتي النعت جامد وغير مؤول؟ لا يأتي، واضح؟ خلاص ليش خليه دعها يا طه، أنت ما رضيت تفهمني. هكذا أولناها مزاج. قد قلنا الجامد مثل زيت، واضح؟ مثل المصدر. بعبارة أخرى لكي تفهم، الجامد ما ليس مشتقا، ما ليس مشتقا فهو جامد. الآن لو قلنا جاء زيد الفاضل، هنا النعت ما له؟ مشتق. طيب جاء زيد المضروب، النعت هنا مشتق. جاء زيد مثلا نقول جاء زيد ضرب، هنا جامد لأنه ليس مشتق، واضح؟ احفظها هكذا، الجامد ما ليس مشتقا. باختصار من شروط النعت أن يكون مشتقا، فإذا جاء جامد نقول يصلح إذا كان هذا الجامد يؤول بمشتق. طيب هل يأتي النعت جامد غير مشتق وغير مؤول؟ لا يأتي، واضح؟ أعيد الكلام، من شروط النعت أن يكون إيش يا شباب؟ مشتق. المشتق مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول. طيب هل يأتي النعت جامد غير مشتق وغير مؤول؟ لا يأتي، لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. فنقول أسماء الإشارة هي جامدة لكنها تؤول بالمشتق. طيب إذا جئنا بالنعت جامد لكنه لا يؤول، فقل لا يصلح. في في بقية بقية ربما 7 أو 8، بس نحن ذكرنا هذا كمثال، يعني مفتاح لك، سنأتي بالمتممة ونذكرها، واضح؟ هذا كمفتاح. قلنا أسماء الإشارة، أسماء الإشارة حفظها. يؤول الآن مشار إليه اسم فاعل، انتبهوا معنا، نحن ذكرنا الآن كبداية اسم الفاعل الأصل فيه ما كان على وزن فاعل، بقي معنا مشار هذا اسم فاعل، واضح؟ مدحرج اسم فاعل، بقي صيغ أخرى لاسم الفاعل، لكن نأخذ هذا اسم الفاعل بداية. نقول كمثل ماذا؟ ما كان على وزن فاعل، واسم المفعول ما كان على وزن مفعول. عندك يا حميد، عندك من شروط النعت أن يكون مشتقا، طيب أو جامد مؤول بالمشتق. السؤال عندك، هل يأتي النعت جامد غير مشتق وغير مؤول؟ لا يأتي، انتهينا منها. جامد غير مشتق وغير مؤول لا يأتي، خذوها هكذا، لا بد في النعت أن يكون مشتقا أو جامدا مؤول بالمشتق. المشتق قلنا كاسم الفاعل واسم المفعول، والمؤول بالمشتق كأسماء الإشارة. بقي معنا ما فائدة النعت؟ إذا كان المنعوت معرفة فالفائدة التوضيح، وإذا كان المنعوت نكرة فالفائدة التخصيص. ما هو التوضيح ما هو التخصيص؟ بالمثال يتضح المقال. مثلا الآن لو قلت لكم جاء زيد، ومعنا في الدرس مثلا زيدان أو 3 أسماؤهم زيد، طيب فعند أن أقول لك جاء زيد هل عرفتم من هو بالضبط؟ معنا 3 أسماؤهم زيد، أو أوضح من هذا المثال، زيد هو نادر، جاء محمد، من اسمه في الدرس محمد؟ فعيدة، ما شاء الله، معنا 10 أو أكثر أسماؤهم محمد. الآن إذا قلت لكم جاء محمد هل عرفتم من هو؟ هل عرفنا من هو؟ الآن جاء فعل ماضي ومحمد فاعل، أريد أن أوضح لك من هو، فقلنا جاء محمد المشاغب. مباشرة اذهب إلى رؤوسكم، ما شاء الله، جاء محمد المشاغب، واضح؟ هنا مباشرة اتضح لهم، هل وضحنا المعرفة؟ إذن قلنا فائدة النعت الموضح لمتبوعه في المعارف. الآن عند أن قلنا المشاغب مباشرة ذهبت أذهانكم إلى من؟ إلى محمد. طيب لو قلنا جاء محمد، مثلا نقول معنا 3 أحدهما خيار، والآخر مثلا مهندس، والآخر مثلا خباز أو طباخ أو عالم، فلو قلنا جاء محمد الآن يذهب إلى ذهنك محمد الطباخ والعالم والمهندس، واضح؟ فلو قلت لك جاء محمد العالم، هل اتضح لك من محمد؟ بماذا اتضح؟ بالنعت. بماذا اتضح؟ بالنعت. فالنعت يوضح لمتبوعه في المعارف، يعني إذا كان المتبوع معرفة فالنعت يأتي ويوضحه، وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت يأتي ويخصصه. التخصيص ما هو؟ تقليل الشيوع. فلو قلنا الآن جاء رجل، الآن كلمة رجل تشمل جميع بيضاني أغلق هذه النافذة، قولنا جاء رجل يشمل جميع الرجال، صح أم لا؟ وجميع الرجال كثر، يشمل الطوال ويشمل القصار ويشمل السمان ويشمل البيض ويشمل السود. فلو قلنا جاء رجل طويل، الآن رجل طويل، الآن جاء رجل طويل، الآن هل يدخل القصار؟ هل يدخل المتوسطون المعتدلون؟ لا. إذن التخصيص ما هو؟ تقليل الشيوع. الآن رجل شائع في جنس الرجال، يعني شائع في البالغين من بني آدم، كلمة رجل شائع في البالغين من بني آدم. فلو قلت لك جاء رجل يذهب ذهنك ويذهب عقلك إلى جميع البالغين من بني آدم، فكل واحد منهم يقال له رجل. فلو قلت لك جاء رجل طويل، هل يشمل الجميع أم البعض؟ البعض. من أين لنا هذا التخصيص؟ من النعت. فالنعت إذا كان معرفة فهو موضح لمتبوعه، وإذا كان نكرة فهو مخصص لمتبوعه، واضح؟ طيب مثال آخر، لو قلنا جاء أو جاءت امرأة، الآن جاءت امرأة، إيش إعراب امرأة؟ فاعل. فاعل. طيب الآن جاءت امرأة، ما الذي ذهب إلى ذهنه؟ هل خصصنا امرأة أخرى؟ يشمل جميع النساء. طيب ولو قلنا جاءت امرأة محتجبة، يشمل المحتجبات فقط. إذن هنا التخصيص ما هو؟ تقليل الشيوع. فقولنا امرأة يشمل جميع النساء، لكن لما قلنا محتجبة خصصنا النساء وقللنا العدد، قللنا العدد لأنه أصبح خاصا بمن؟ بالمحتجبات، وأخرجنا غير المحتجبات. طيب إلى هنا واضح؟ محتجب اسم فاعل سيأتي معكم، نحن أخذنا كبداية، يعني من باب التسهيل قلنا اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل، واسم المفعول ما كان على وزن مفعول. هذا في الفعل الثلاثي، فإذا كان الفعل رباعي يعني مكون من 4 أحرف، أو خماسي مكون من 5 أحرف، أو سداسي مكون الفعل من 6 أحرف، يأتي معنا اسم الفاعل يختلف. مثلا دحرج ضرب اسم الفاعل ضارب، أكل اسم الفاعل آكل، واسم المفعول مأكول. طيب دحرج اسم الفاعل مدحرج، واسم المفعول مدحرج. استخرج اسم الفاعل مستخرج، واسم المفعول مستخرج. طيب كيف نعرف؟ سيأتي معنا في كتاب آخر، لكن خذها كبداية. اسم الفاعل ما كان على وزن فاعل، واسم المفعول ما كان على وزن مفعول. استطعتم تحفظوا هذا؟ هذا مشتق، والمؤول بالمشتق قلنا كأسماء الإشارة تؤول بماذا؟ بالمشار إليه. طيب الآن قول المؤلف النعت، هذا هو التعريف. النعت قال هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، قلنا المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول، والمؤول كأسماء الإشارة، الموضح لمتبوعه في المعارف، يعني إذا كان النعت معرفة فيوضح متبوعه، وإذا كان النعت نكرة فيخصص متبوعه. السؤال ما هو التخصيص؟ تقليل العدد، تقليل الشيوع. فقولنا جاء غلام، جاء غلام يشمل إيش؟ جميع الغلمان، لا يستثنى أحد، صح أم لا؟ فلو قلت لك جاء غلام مؤدب، هنا قللنا العدد، فبقي جاء غلام خاص بمن؟ بالمؤدبين، وغيرهم لا يدخل. طيب كم عدد المؤدبين؟ قد يكون مئات الآلاف. غلام يشمل جميع الغلمان في الدنيا، المؤدبون يجعلهم مثلا 1,000,000، واضح؟ مثلا، وربما أكثر. فهنا هذا يعتبر من ماذا؟ هذا ذاك الذي معه عمامة زرقاء، تتكلم هي قف يا قف ينتبه ما شاء الله قف بسرعة فهمتم التعريف هو ما يحتاج هذا الشرح لكن كونه غريبا عليكم أطلنا فيه طيب يا شباب من يشرح لنا التعريف بسرعة من أجل ندخل في المسألة التي بعدها تفضل تفضل يعني قولنا تابع هذا ليس خاصا بالنعت فالنعت والعطف والتوكيد والبدل هذه كلها توابع تتبع ما قبلها يعني معنى تابع يتبع ما قبله في الإعراب في الرفع في النص في الخفض في الجزم الذي جنبك ايش يعمل ايش يسوي الجلسة عمل يراجع فيه هيا قم فخليك اليوم من أصحاب العقيدة قم مبتسم ضحك معك يعني دعه هو يشرح جزاك الله خير وإذا لم تشرح يا ويلك لأنه لا يستقل بحكم خاص بل يتبع ما قبله تمام يعني في إيش يتبع ما قبله التعريف والتنكير وفي الإعراب طيب في الإعراب التعريف والتنكير ما قد ذكرنا المشتق أنه مشتق لا يكون المشتق غير الجامد غير الجامد ممتاز مثل ماذا مثل اسم الفاعل واسم المفعول تمام أو المؤول بالمشتق مثل اسم الإشارة تمام يؤول بإيش الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات الموضح لمتبوعه في المعارف أنه يخصص يوضح المتبوع في المعارف الضحى الضحى إيش معناه؟ مثلا لو عندنا ثلاثة جيوب أيوة تقول زيتنا الفاضل أو زيتنا الخيار أيوة إيش الذي حصل الآن؟ خصص وضح لك المتبوع وضح المعرفة يعني كيف وضحه؟ يعني وضحها من خصصه بعينه وضحها لا لا ما قد انتهينا من الموضح ولا جاهز ولا شيء قال معنا ثلاثة زيوت قلنا الفاضل وضح زيت وضح واحدا منهم يعني كيف لو قلنا جاء زيد كم يشمل يشمل واحدا لكن لا يشمل الثلاثة صح ولا لا يعني ذهنك يذهب إلى الثلاثة فلو قلنا الفاضل أخرجنا غير الفاضل فهنا وضحه عرفنا من هو زيد بذاته طيب أكمل المخصص المخصص هو في النكرات التخصيص هو قلة الشيوع قلة الشيوع إيش معنى تقليل الشيوع يعني لا تحك رجلك حك رأسك مثال مثال هات مثال جاء رجل طويل جاء رجل الآن هنا رجل يشمل جميع الرجال فلو قلنا قصير لا لو قلنا قصير أخرج الطوال يعني قللنا العدد طيب ما شاء الله ذكي ومهتم مالك تكتب وانت مركز الله سبحان الله كم مع القلوب انتبه معا طيب يا شباب التعريف إن شاء الله واضح إن شاء الله لدى الجميع طيب انتبه معي انتهينا من تعريف النعت هذا النعت يا شباب اولا او نقول النعت ينقسم الى قسمين النعت ينقسم الى قسمين هذا النعت الذي اخذنا تعريفه على كم اقسام اقسام النعت او اقسام الصفة على كم على قسمين نعت حقيقي الثاني نعت سببي طيب قبل أن ندخل في ضابط النعت السببي وفي ضابط النعت الحقيقي سنأتي بمثال اجلس ولا تعود للكلام سنأتي بمثال نفرق به أو نعرف معنى كلمة حقيقي ومعنى كلمة سببي الآن لو قلت لك جاء زيد العاقل من العاقل؟ من العاقل؟ متأكدون؟ نعم هنا جاء زيد العاقل ومن الذي وصفناه بالعاقل زيد هو العاقل جزما صح أم لا طيب لو قلت لكم جاء زيد العاقل أبوه يا شباب من العاقل طيب بعضهم مستفيد. جاء زيد العاقل، من العاقل؟ زيد. لا أنت تكلم لي على ما تعرف في البلاد قبل ما تطلب علم. قال لك قائل جاء زيد العاقل أبوه، من العاقل؟ أبوه. ما لكم؟ نحن نتكلم كلام عربي قبل ما تدرس نحو، لا تدخل في إشكالات. قال لك قائل جاء زيد العاقل أبوه، من العاقل؟ أبوه. زيد ما تسكت عنه، ما ندري هو عاقل أو مجنون. قل أبوه، واضح؟ الآن على كلام قبل ما تطلب علم، جاءك شخص وقال لك جاء زيد العاقل أبوه، من العاقل؟ أبوه. قال للقائل جاء زيد الطويلة، لكي لا يشكل عليك، أمه، من الطويل؟ أم زيد. متأكد؟ لو قال للقائل جاء زيد الطويلة أمه، الطويل زيد أمه، قد قلنا الطويلة. أحسن، واضح الآن؟ طيب ها هنا العاقل نعطي من؟ لزيد. فلما قلنا جاء زيد نقول معنا زيدان، أحدهما عاقل والآخر مجنون. فقلت لك جاء زيد، ذهب ذهنك إلى من؟ إلى العاقل، وذهب ذهنك إلى المجنون، لا تدري هل هو زيد العاقل أو زيد المجنون. فلو قلت لك جاء زيد العاقل، هل عرفت من هو؟ من؟ زيد من؟ العاقل. وأخرجنا من؟ المجنون. ممتاز. وهنا العاقل صفة لمن؟ لزيد. صفة حقيقية أما ليست حقيقية؟ حقيقية. طيب هنا المثال الآخر، نقول معنا زيدان، أحدهما أمه طويلة والآخر، نعم إذا كان موجودا قد سمع، معنا زيدان أحدهما أمه طويلة والآخر أمه قصيرة. فلو قلت لك جاء زيد، هل عرفت من هو؟ هل عرفتم من هو؟ لا. يحتمل زيد الذي أمه طويلة، ويحتمل زيد الذي أمه قصير. فلو قلت لك جاء زيد الطويلة أمه، هل عرفت من هو زيد؟ عرفنا من هو زيد. طيب السؤال، الطويلة نعت لزيد أم ليس لزيد؟ أنت إيش تقول؟ نعت لزيد أم لغير زيد؟ مالك؟ عندك؟ ما أدري أنا، عيوني اليوم محولات، صحي فيها شوية رمد بس ما هو حول. تفضل. لا ما عليك، يمرمد اليوم قليلا. تفضل، ترى عيني إليك يا أخي. ما له هذا، هو حول هو ولا أنا؟ طيب أنا أراه وأسأله يلتفت يمين ويسار. أنا لا، إلى أين أرى يا شباب الآن؟ سبحان الله. طيب عندك، يلا، جاء زيد الطويلة أمه، السؤال عندك، من الطويلة، زيد أو أمه؟ أمه. متأكد؟ إذن يا شباب هذا نعت سببي. إيش معنى نعت سببي؟ في الحقيقة هو نعت لغير زيد، لكن عرفنا به زيد، صح أم لا؟ الآن قلنا معنا زيدان، أحدهما أمه طويلة والآخر أمه قصيرة. فقلت لك جاء زيد، ذهب ذهنك إلى من؟ إلى زيد الذي أمه طويلة، وإلى زيد الذي أمه قصيرة. فبمجرد أن وصفت لك الأم وقلت لك جاء زيد الطويلة أمه، هل عرفت من هو زيد؟ هل وصفناه أم وصفنا أمه؟ واضح؟ إذن هنا جاء زيد العاقل، من هو العاقل؟ من الذي وصفناه بالعاقل؟ زيد. إذن هذا نعت حقيقي، لأن العاقل في الحقيقة من هو؟ زيد. وهنا جاء زيد الطويلة أمه، نعت سببي، لأن الطويلة في الحقيقة من؟ الأم وليس زيد. إلى هنا واضح؟ طيب هذا توضيح المعنى. سيأتي معنا ضابط النعت الحقيقي الآن، وضابط النعت السببي. تنتبه سيشكل عليك. أمك قصيرة ولا طويلة؟ خلاص. إذن أنت مالك دخل من هذا المثال؟ ما في شيء. فهمتم المثال؟ نحن نريد أن النعت الحقيقي نعت للمنعوت في الحقيقة، والنعت السببي ليس نعتا له، ولكن به عرفناه. واضح الآن؟ الآن قلنا جاء زيد، مثلا نقول الطويل أخوه، تمام، الطويل أخوه، من الطويل، زيد أم أخوه؟ الأخ، الطويل الأخ. لكن بهذا النعت عرفنا زيد، فهمتم؟ طيب نأتي بضابط النعت الحقيقي. النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. النعت الحقيقي ما ضابطه يا شباب؟ ما رفع ضمير مستتر، وهذا الضمير المستتر يعود إلى من؟ إلى المنعوت. جاء زيد العاقل أو القائم. طيب انتبه معي، جاء ايش يا شباب؟ ايش اعرابه؟ فعل ماضي، وزيد فاعل، والعاقل نعت لزيد او قل صفة لزيد، والقائم نفس الكلام. مر معنا في الفاعل في باب الفاعل المذكور قبله فعله، قلنا ذكر قبله فعل او ما يعمل عمل الفعل، والذي يعمل عمل فعل يا راشد مثل ايش؟ مثل اسم الفاعل. فقلنا لكم اسم الفاعل يرفع فاعل، صح ام لا؟ ومثلنا بهذا المثال اقادم اقائد اقائم او اقادم اقادم اقادم الزيدان. يا شباب ما اعراب الزيدان؟ فاعل لمن؟ لاسم الفاعل. اذا احفظها من الان، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يحتاج الى فاعل. اسم الفاعل ايش يحتاج؟ يحتاج الى فاعل. اسم الفاعل يحتاج الى فاعل، فهو يعمل عمل الفعل. الان هنا اقادم الزيدان، قادم اسم فاعل صح ولا لا؟ اين فاعله؟ الزيدان. طيب هنا جاء زيد العاقل، العاقل اسم فاعل يحتاج الى فاعل، اين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على زيد، يعود على زيد. اذا لا تشكل عليك هذه المسألة. لو قلنا هنا بمثال آخر، جاء الزيدان العاقلان، واضح؟ جاءت هند العاقلة. الآن جاء الزيدان العاقل، جاء زيدان العاقل، جاء الزيدان العاقلان، جاءت الهندان العاقلة. من العاقل؟ تفضل. جاء زيد العاقل، ومن العاقل في الحقيقة؟ زيد. جاء زيدان العاقلا، من العاقلان؟ الزيدان. جاءت هند العاقلة، ومن العاقلة؟ هند. إلى هنا واضح؟ طيب هذا نعت حقيقي بلا شك وبلا ريب. قلنا ضابطه أنه يرفع ضمير مستتر يعود إلى المنعوت، وأخذنا فائدة، قلنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. إيش يعمل عمل الفعل؟ يرفع فاعل يحتاج إلى فاعل. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، ايش يعمل؟ يرفع فاعل يحتاج الى فاعل، ففاعله ان ظهر فالحمد لله، ما ظهر فهو ضمير مستتر. الان لو قلت لك جاء زيد، اين الفاعل؟ زيد. ولو قلنا جاء، اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، فالفاعل ان ظهر فالحمد لله، واذا لم يظهر فيكون ضمير مستتر. طيب جاء زيد العاقل، أين الفاعل؟ الآن العاقل يعمل عمل الفعل يحتاج إلى فاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل. جاء زيد العاقل، أين فاعل العاقل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على زيد. طيب جاء الزيدان العاقلين، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هما، يعود على من؟ على الزيدان. طيب جاءت هند العاقلة، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على من؟ على هند. طيب السؤال الآن في نفس الأمثلة هذه، انتبه معي يا محمد، الدرس غريب نوعا ما، وإذا ما فهمت اليوم نعيده غدا، المهم أن تخرج منه وأنت فاهم. مشيها هكذا، هي سيكون ضمير مستتر تقديره، ولكن من أجل أن يفهم ها نمسحها لا تشكل عليه. طيب يا شباب الآن جاء زيد العاقل، العاقل نعت ايش؟ حقيقي، لان العاقل في الحقيقه هو زيد، صح؟ اين فاعل العاقل؟ لاننا قلنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعل ويحتاج الى فاعل، اين فاعله يا صالح؟ جاء زيد العاقل، ضمير مستتر تقديره يعود على من؟ على زيد. طيب لو قلنا لكم جاء زيد العاقلة أمه، العاقلة يا شباب نعت لزيد، صح أم لا؟ في الإعراب هكذا، نعت لزيد في الإعراب هكذا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، والعاقلة نعت لزيد لأننا عرفنا زيد بنعت أمه. طيب أمه إيش إعرابه؟ فاعل لاسم الفاعل، واضح؟ فاسم الفاعل يرفع فاعل، اسم الفاعل يرفع فاعل، اسم الفاعل يرفع نأتي هذه المشهودة تحفظوها، اسم الفاعل يرفع فاعل، فيحتاج اسم الفاعل إلى فاعل، فاعله إن ظهر فالحمد لله، ما ظهر يكون ضمير مستتر. الآن جاء زيد العاقلة أمه، ما إعراب أمه؟ فاعل لاسم الفاعل. طيب ولو قلنا جاء زيد العاقل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب انتبه، أوجعت رؤوسكم اليوم أعرف. طيب الذي يرى أنه فهم إلى هنا يرفع يده. سادة لا بأس، سنعيد سنعيد ونكرر إن شاء الله ما تخرج من النعت إلا وهو كسمي. النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، من يمثل له؟ ها عند من؟ تفضل صاحب العمامة السوداء. لا الذي هناك، قم مثل للنعت الحقيقي. أحسنت، جاء عمرو الفاهم. عندك الإعراب، أكمل أكمل قم لا الكلام أريدك يا راشد بعد درس. جاء فعل ماض وعمرو فاعل والفاهم نعت لعمر، نعت لعمر أو صفة لعمر. طيب اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أن هالك مستعجل على الجلوس أول مرة تكاف مش آلت هالك، اكمل الإعراب اكمل الجملة وجلس. طيب جاء عمرو الفاهم، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ يعود إلى عمرو. انتظر لا تجلس، قلنا النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا، الآن الفاعل هل رفع ضمير مستتر؟ يعود إلى المنعوت، على من يعود؟ على عم. طيب لو قلنا عندك جاءت زينب الفاهمة، عندك الإعراب، معك واحد اسمها زينب، جاءت فعل ما وزينب فاعل. طيب والفاهمة نعت لزينب، ممتاز. الفاهمة فاهمة اسم ايش؟ فاعل، تحتاج الى فاعل، اين فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على من؟ على زيد. هل هذا نعت حقيقي على الضابط؟ طيب اجلس حفظك الله، قلنا النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود الى المنعوت، فالفاهمة هنا رفع ضميرا مستترا وهو يعود إلى من؟ إلى زينب، إلى الملعون. طيب النعت الحقيقي، النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. انتبه معي، المسألة سهلة جدا. النعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر، النعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر، أيقظه فهم عربي، النعت الحقيقي يرفع ضمير إيش؟ مستتر، والنعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر يعود إلى المنعوت، والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا لكن هذا الاسم فيه ضمير يعود إلى من؟ إلى المنعوت. نوضح، جاء زيد العاقل، العاقل نعت حقيقي أم سببي؟ حقيقي، لأنه رفع ضميرا مستترا تقديره هو يعود إلى من؟ إلى المنعوت. طيب ولو قلنا جاء زيد العاقل أبوه، الآن العاقل أبوه نعت ماذا؟ نعت أيش؟ حقيقي أم سببي؟ سببي، لأنه رفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر فيه ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ على زيد. طيب ولو قلنا جاء زيد العاقل أو جاء زيدان، جاء زيدان العاقل أبوهما، جاء زيدان العاقل أبوهما، الآن العاقل أبوهما نعت سببي أم حقيقي؟ سببي، لأنه رفع اسما ظاهرا وهذا الاسم الظاهر اتصل به ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ على زيد، على المنعوت، يعود على المنعوت. طيب ولو قلنا جاء زيدون العاقل أبوهم. جاء زيد العاقل أبوهم. إذن العاقل نعت سببي أم حقيقي؟ باختصار النعت الحقيقي يرفع ضمير مستتر يعود إلى من؟ إلى المنعوت. والنعت السببي يرفع والنعت السببي يرفع اسما ظاهرا متصل بضمير يعود إلى من؟ إلى المنعوت. افتح الكتاب. امسك امسك. لابد أن يتصل به ضمير، ما يصلح إلا باتصال الضمير. طيب الذي ما فهم يراجع مع زملائه وإخوانه، اجعله معه، يراجع مع زملائه وإخوانه. وغدا إن شاء الله نكمل النعت مع الإعادة من أول. اليوم هو الصعوبة هنا، الصعوبة في درس النعت في هذا. نعم يا صادق تفضل. الأخ صادق جعلناه يتابع المراجعين من الساعة 9 للعاشرة، ويقول أنه مر على حلقات المتابعة فوجد أكثر من كم؟ أكثر من 30 طالب غائب عن المراجعة. المراجعون يحضرون، لكن من يراجع معهم؟ قرابة 30 طالب غائب عن المراجعة. فهذا دليل أن المراجعين ما عندهم حرص على رصد أسماء الغائبين، صح أم لا؟ أيوب الجعدي، أين أيوب؟ هذا يدرس عندي في العصر، أنا أتابع معه 10 طلاب غائبون، غابوا عن المراجعة. يعني بالله عليكم هذا في الساعة 9 للعاشرة قرابة 31 طالب غائب. طيب في باقي أوقات المراجعة كم تتوقعون؟ أكثرهم غياب على هذا. فنقول نحن للمتابع وللمراجع سجل أسماء من يراجع معك، والمتابع تابع لكل طالب كم عنده غياب في المراجعة. طيب أما الغياب في الدرس فهذا يرفع إلى الشيخ، وكل طالب معه غياب قد سجلنا اسمه هنا، يمر على اسمه، إن كان مستأذنا ينبه هنا، وإن كان غائبا يتفق مع الشيخ. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: باب النعت. قبله ما قرأنا أمس. طيب هذا ما قرأنا المعرفة والنكرة. طيب نقرأ النعت اليوم. طيب وغدا إن شاء الله نقرأ المعرفة والنكرة لأن النعت قليل، أو نقرأ اليوم الكل. قال التوابع النعت. قال باب النعت. قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. هذا كلام ابن آجروب ما قد دخلنا فيه، أخذنا الفقرة الأولى فقط. قال: وأقول النعت في اللغة الوصف. إذن كلمة نعت أو وصف بمعنى واحد، وفي اصطلاح النحويين هو التابع يشمل جميع التوابع. المشتق أخرج الجامد، أو المؤول بالمشتق أخرج الجامد غير المؤول. الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. والنعت ينقسم إلى قسمين: الأول النعت الحقيقي، ما ضابطه سيأتي معنا. قال: والثاني النعت السببي. قال: أما النعت الحقيقي هذا ضابطه تؤشر عليه وتحفظه حفظا، ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو: جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد، وهو رافع لضمير مستتر تقديره ويعود إلى من؟ إلى محمد. ولو قلنا جاءت هند الفاضلة هي، تعود إلى من؟ إلى هند. وأما النعت السببي فهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، نحو: جاء محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد وأبوه فاعل للفاضل، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى محمد. انظروا كم أخذنا، لكن ألفاظ جديدة فاحتجنا توضيحها إلى هذا الوقت. طيب قال: باب المعرفة والنكرة. بقي ما أخذنا حكم النعت، ما أخذنا، سنأخذه متى؟ غدا. ودرس الغد من الدروس المهمة جدا. قال النكرة. قال لا المعرفة صح، بقي 3 دقائق. قال: المعرفة وأقسامها. قال: والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلن نحو زيد ومكة، والاسم المبهم هذا يشمل اسم الإشارة والاسم الموصول، قال نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وأقول اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين: الأول النكرة، وستأتي. إذن تقسيم النكرة والمعرفة هذا خاص بمن؟ بالأسماء، خاص بالأسماء، وستأتي. والثاني المعرفة، وهي اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على المتكلم وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطب المؤنث المفرد، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهو هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائب المؤنث المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيرهما، يعني أخرج الضمير، فالضمير يدل على معين لكن بواسطة قرين. وهو نوعان، مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. وأما اسم الإشارة فهو موضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، وهي هذا للمذكر المفرد مبني على إيش؟ على السكون، وهذه المفرد المؤنثة مبني على الكسر، وهذان أو هذين للمثنى المذكر، هذا مبني على الألف، وهذين على الياء، وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث كذلك مبني على الألف أو الياء، وهؤلاء للجمع مطلقا مبني على ماذا؟ على الكسر. قال وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، وله ألفاظ معين أيضا، وهو الذي المفرد المذكر والتي المفرد المؤنث، وكلاهما مبني على السكون، واللذان مبني على الألف للمثنى، واللذين مبني على الياء للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور مبني على الفتح، واللائي أو اللاتي لجمع الإناث مبني على ماذا؟ على السكون. قال القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف نحو الرجل والكتاب والغلام والجارية. والقسم الخامس وهذا الأخير الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك أضيف إلى إيش؟ إلى الضمير، وغلام محمد إلى العلم، وغلام هذا الرجل، وغلام الذي زارنا أمس، وغلام الأستاذ. قال وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأن، ثم المضاف إليها. هنا هذه الفائدة التي سيذكرها الآن، انتبهوا لها، الراجح خلافها. قال والمضاف في رتبة المضاف إليه، هذا الصحيح. وهنا قال إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، هذا على قول بعض النحاة، لكن نقول المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، والمضاف إلى العلم في رتبة العلم. وقف. قال النكرة، قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرد. وأقول النكرة هي كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، نحو رجل وامرأة، فإن الأول يصح إطلاقه على كل ذكر بالغ من بني آدم، والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم. وعلامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل وتؤثر فيها التعريف، نحو رجل فإنه يصلح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف، يعني رجل نكرة يصلح أن ندخل عليه أل ويصبح معرفة. قال وتؤثر به التعريف فتقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة، فإنك تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. طيب إيش كانت المراجعة عليكم أمس؟ طيب غدا تراجعون باب من باب الفاعل إلى آخر النواسخ، المرفوعات إلى آخر النواسخ، يعني المبتدأ والمعرفة والنكرة لا تدخل. محضر أبناء الأسر حضر اليوم أم لا؟ من المحضر بدله؟ عبد الله البحري حضر بدله؟ كلموا عبد الله البحري يمر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مراجعة المحضر. استاذ جواد.